أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 99 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن شروط صحة الجمعة، وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن شرطين من شروط صحة الجمعة. تكلمنا عن شرط وقوع الجمعة في محل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها، وتكلمنا كذلك عن شرطية وقوع الجمعة في وقت الظهر. فعلى ذلك، لو أنه أوقع جزءا من الجمعة قبل الوقت أو خارج الوقت فلا تصح هذه الصلاة. وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ومن شروطها ألا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذن فيه. وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الجمعة. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر يعني شرطا آخر، وعد هذا الشرط الآخر الذي ختم به الكلام عن شروط الجمعة، عد هذا الشرط هو الشرط الخامس، لكن في الحقيقة هذا أيضا من جملة الشروط. فمن شروط صحة الجمعة أن تكون واحدة في البلدة أو في هذه القرية، بحيث أنه لا يسبقها جمعة أخرى، وكذلك لا يقارنها جمعة أخرى في نفس البلدة أو في نفس القرية، حتى ولو عظمت هذه البلدة أو عظمت هذه القرية، طالما أمكن الاجتماع في مسجد جامع في مسجد واحد، فهنا لا بد أن تكون هذه الجمعة في مكان واحد، ولا يجوز في هذه الحالة أن تتعدد الجمعات، فلا يسبقها جمعة ولا يقارنها جمعة أخرى في مكان آخر. يبقى لازم في المكان في البلد أو في القرية لا بد من وجود جمعة واحدة فقط، لا يجوز ولا يصح أن تقارنها جمعة في مكان آخر في نفس البلد أو في نفس القرية، طالما أمكن أن يجتمع الجميع في مسجد جامع في مسجد واحد. ويجب على أهل البلدة أو أهل هذه القرية أن يجتمعوا في مكان واحد، هذا المكان يسمى بالمسجد الجامع، هذا المكان يسمى بالمسجد الجامع. طيب، نفترض أن المساجد في هذه البلدة أو في هذه القرية كثيرة، كثرت المساجد، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ نقول هذه المساجد الكثيرة تكون بمثابة المصلى لهذا المسجد الجامع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الناس لهم أن يصلوا الصلوات الخمس في هذه المساجد الأخرى، لكن في صلاة الجمعة لا بد أن يجتمع الجميع في المسجد الجامع، ولا يجوز لهم أن ينشئوا جمعة أخرى في مسجد من هذه المساجد الأخرى، لا قبل هذه الجمعة ولا في نفس الوقت الذي أقيمت فيه جمعة في هذا المسجد الجامع. طيب، نأتي الآن على مسألة مهمة: ما هو الدليل على هذا الشرط؟ لماذا قلنا لا يجوز تعدد الجمعات في البلدة الواحدة أو في القرية الواحدة؟ الدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمها إلا على هذا النحو، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عصر التابعين لم تقم الجمعة إلا على هذا النحو. ما ورد أنهم كانوا يأذنون بتعدد الجمعات في البلدة الواحدة أو في القرية الواحدة، ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد ذلك عن أحد من الصحابة ولا من الخلفاء ولا من التابعين، إنما كانوا يجعلون مسجدا يجتمع فيه الناس جميعا من أجل أداء هذه الصلاة. يؤيد ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. يعني ينتابون، يعني يأتون مرة بعد مرة. كان الناس ينتابون من منازلهم والعوالي، والعوالي هذا موضع شرق المدينة، فكانوا يأتون من هذه الأماكن من أجل أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان تعدد الجمعة جائز ومشروع لأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هذا هو الأيسر على هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، كما تروي عائشة رضي الله عنها، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان هذا مشروعا لأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنه لم يأذن، فدل على أنه ليس بمشروع، ولهذا تكلفوا الحضور من أجل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. والحكمة من هذا الشرط هو أن الاقتصار على مكان واحد يحقق المقصود من الجمعة. ما هو المقصود؟ المقصود هو اجتماع أهل البلدة من أجل اتحاد الكلمة، من أجل اتحاد الرأي، من أجل إظهار شعار الجماعة، من أجل الاستماع إلى الإمام أو إلى الخليفة أو إلى من ينوب عن الإمام ونحو ذلك. طيب نفترض أن الجمعات قد تعددت مع إمكان الاجتماع، فهذا سيؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى الشقاق. فلهذا كان المقصود الأسمى من هذا الشرط هو تحقيق وحدة الصف، تحقيق الاجتماع وعدم التفرق. طيب هذا فيما إذا أمكن الاجتماع في مكان واحد، فقلنا لا بد أن يصلي الجميع في هذا المسجد الجامع. طيب نفترض أن هذه البلد كبيرة والناس فيها كثر، ويعصر ويصعب على هؤلاء الناس أن يجتمعوا في مكان واحد، زي مثلا بعض المدن كالإسكندرية أو القاهرة أو نحو ذلك من المدن الكبيرة والمحافظات الضخمة، علشان نحن نأمر الناس في هذه المحافظة أو في هذه المدينة الكبيرة، عشان نأمر الناس بأن يجتمعوا في مكان واحد لأداء صلاة الجمعة، هذا بلا شك فيه مشقة عظيمة. وبعدين يستحيل أن نجد مكانا يسع كل هؤلاء الناس، هذه الأماكن فيها ملايين من البشر يصلون هذه الصلاة، حتى من لا يصلي الصلاة الخمس يأتي على الجمعة كثير منهم ويصلي هذه الصلاة. فعلشان إحنا نوجد مكانا يجتمع فيه أهل هذه البلدة أو هذه المدينة أو هذه القرية، هذا من الصعوبة بمكان. فلو كبرت البلدة وكثر الناس وصعب اجتماعهم في مكان واحد بحيث أنه لا يوجد موضع يسع هؤلاء جميعا بلا مشقة، هنا نقول يجوز تعدد الجمعات للحاجة. هنا نقول يجوز أن تتعدد الجمعات للحاجة، لكن ننتبه لهذه المسألة، وهو أن الحاجة هذه تقدر بقدرها، لا يجوز أن يتوسع الناس فيها، ليس على النحو الذي عليه الناس الآن. الآن في كل خطوتين بنجد مسجدا يصلي فيه بعض الناس صلاة الجمعة، أحيانا في بعض المساجد لا يصلي فيه إلا 5 أو 10، ومسجد آخر لا يصلي فيه أحد إلا 2، ومسجد آخر فيه جمع كثير من الناس. هذا التفاوت لا ينبغي ولا يشرع. فإحنا بنقول يجوز التعدد، تعدد الجمعات، لكن إذا كان ثم حاجة، وهذه الحاجة تقدر بحسبها. ليه؟ لأن المشقة والعسر مرفوعان في الشرع. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه دخل بغداد وكان أهلها يقيمون بها جمعتين، وأهلها كانوا يقيمون ببغداد جمعتين وقيل ثلاثة، فلم ينكر ذلك عليهم. لماذا لم ينكر عليهم؟ قالوا لأن الشافعي رحمه الله تعالى رأى أن من العسير أن يجتمع أهل بغداد في مكان واحد، فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع. طيب الآن وجدنا أن الجمعات قد تعددت في البلدة الواحدة بدون حاجة، ما حكم هذه الصلوات المقامة في المساجد المختلفة والمتفرقة في هذه الناحية وفي الناحية الأخرى وفي الشرق وفي الغرب؟ ما حكم هذه الجمعات المقامة في هذه المساجد؟ نقول لا تصح الجمعة إلا الجمعة السابقة فقط، فالجمعة السابقة هي الصحيحة. لماذا؟ لاستماع الشرائط فيها، فالعبرة بما سبق من هذه الصلوات، فما سبق منها فهذا هو الصحيح، وما كان بعد ذلك متأخرا فهذا لا يصح. طيب ما الضابط عندي في السبق؟ الضابط عندي بالسبق في البدء بالصلاة لا في الانتهاء منها، لأن ممكن مثلا يكون مسجد بدأ متأخرا لكنه انتهى أولا، هل العبرة عندي بالانتهاء؟ لا، ليس العبرة عندي بالانتهاء، وإنما العبرة عندي بالابتداء حتى ولو انتهى متأخرا. فما بدأ أولا فهذا هو الذي نحكم بصحة الصلاة فيه. لماذا؟ لأن الشروط قد اجتمعت في تلك الصلاة. والجمعة التي بدأ إمامها بالتحرم بالصلاة قبل بقية المساجد هذه تعتبر صحيحة، وباقي الجمعات الأخرى باطلة لا تصح. لماذا؟ لأنهم انفردوا في هذه الصلوات، ولأنهم كذلك قصروا في ماذا؟ قصروا في الالتحاق بالجمعة الأولى، فعلى ذلك بقية الجمعات باطلة، وبالتالي لا بد أن يصلوها ظهرا، ولا تصح ولا تنعقد جمعتهم هذه التي صلوها في مساجدهم. طيب هذا فيما إذا عرفنا المتقدم من هذه الصلوات. نفترض الآن سورة أخرى، لو وقعت الجمعات معا، يعني وقعت الجمعات في وقت واحد، أو لم نعلم ما هي الجمعة التي سبقت باقي الجمعات، هل الجمعة في هذا المسجد هي التي بدأت أولا، ولا في المسجد الآخر، ولا في المسجد الثالث، لا ندري. فلو بدأت هذه الجمعات معا، أو لم نعلم ما هي الجمعة التي بدأت أولا، فنقول بطلت جميعها، الجميع صلاته باطلة. ليه؟ لأنه ليس إحداها أولى من الأخرى، فوجب بطلان الجميع. لو إحنا حكمنا على أن الصلاة في هذا المسجد هي صلاة صحيحة والباقي ليس بصحيح، هذا تحكم. لماذا صححنا هذه الصلاة وأبطل الجميع؟ فإما أن نصحح الجميع وإما أن نبطل الجميع. طيب تصحيح الجميع هذا غير ممكن، لأن عندنا شرط لم يتوفر وهو عدم التعدد، وهنا قد تعددت الجمعات بلا حاجة، يبقى لا يتبقى إلا إيش؟ إلا بطلان الجميع، ولهذا قلنا الجميع لا تصح صلاته، كما لو تم العقدان والجمع بين أختين، لو أن شخصا تزوج أختين في وقت واحد، هل نصحح عقد الأخت الأولى ونبطل الثانية، ولا نصحح عقد الثانية ونبطل الأولى الكبرى مثلا أو الصغرى منهما؟ نقول لا هذا ولا ذاك، الجميع باطل، العقد على هذه باطل والعقد على الأخرى أيضا باطل، لأنه عقد على الجميع ولا نستطيع أن نصحح عقدا دون الآخر. هذا يعد تحكما فوجب بطلان الجميع. نفس الكلام هنا بالنسبة فيما لو تعددت الجمعات في وقت واحد أو لم نعلم ما هو المتقدم من هذه الجمعات فنحكم ببطلان الجميع. فعلى ذلك يجب إعادة الجمعة ويجب استئناف الجمعة طالما وجدنا الوقت قد اتسع لذلك، وبالتالي تصح هذه الصلاة. طيب لازم هنا ننتبه، لما نقول لابد من استئناف الجمعة، لابد من إعادة الجمعة، يعني لابد على هؤلاء الناس، وجب على هؤلاء الناس أن يجتمعوا من أجل أداء الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، مش نعود مرة أخرى وبعدين كل واحد يعود للجمعة أو لفعل الجمعة في مسجده، لا، هذا لا يجوز. لابد أن يعود جميع هؤلاء ويصلي كل واحد في مسجد مع بعضهم البعض، في مسجد جامع مع بعضهم البعض، من أجل أن تصح جمعتهم طالما أننا وجدنا أن الوقت متسع. طيب نفترض الآن أن الوقت لا يتسع لأداء الجمعة، ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة هو أن يصلي الجميع صلاة الظهر، لا بد أن يصلي الجميع صلاة الظهر طالما أن الوقت لا يتسع لأداء الجمعة. يبقى إذن لو وقعت الجمعات معا أو لم نعلم السابقة من هذه الجمعات فنحكم ببطلان الجميع، وإما أن نعيد الجمعة وإما أن نصليها ظهرا على النحو الذي فصلناه. طيب الآن لو حصل عندنا شك في المعية أو حصل عندنا شك في السابقة من هذه الجمعات، شككنا هل وقعت جميعها في وقت واحد وشككنا في السابقة من هذه الجمعات، ما الحكم في هذه الحالة؟ أيضا في هذه الحالة نقول ببطلان الجميع، نقول ببطلان الجميع. ليه؟ لأن في كل واحدة شك في إسقاط الفرض، وهل الفرض يسقط بالشك؟ جواب لا، لا يسقط الفرض بالشك، فعلى ذلك يصلي الجميع صلاة الظهر احتياطا حتى تبرأ ذمتهم بذلك، حتى تبرأ ذمتهم بذلك. فقال الشيخ رحمه الله: ومن شروطها ألا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعصر اجتماعهم بمكان واحد ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذن فيه كحر وبرد شديدين. قال: فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها. ثم قال فرع: لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام، فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا، ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة، وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة. وهذا فرع مهم. الآن نفترض أن شخصا يسمع الإمام يخطب في المسجد ويصلي الجمعة، فجاء صاحبنا هذا وصلى صلاة الظهر في بيته، وصلى صلاة الظهر في بيته، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول: لا تصح صلاته طالما أنه غير معذور بعذر من الأعذار التي تسقط الجمعة أو التي تسقط الجماعة. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يلبي النداء، الواجب عليه، هذا فرض عين عليه أن يصلي الجمعة، وهذا فرضه، هذا فرضه. فإذا صلى شيئا آخر لم تبرأ، لا تبرأ ذمته بذلك طالما أن الإمام لم يسلم من هذه الصلاة. طيب لو أنه صلاها جاهلا ما حكمه؟ ما حكم هذه الصلاة؟ نقول: انعقدت نفلا، لكن يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر فورا، وجب عليه أن يعيد صلاة الظهر فورا. طيب لو تركها أهل بلد كما يذكر الشيخ رحمه الله فصلوا الظهر، ما الحكم هنا؟ هنا نقول أيضا لم تصح منهم هذه الصلاة، لأن الواجب عليهم الواجب عليهم أن يصلوا فرض الجمعة، فلم يؤدوا هذا الفرض فلا يجزئه عن ذلك فرض آخر. قال: ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة، إلا لو كان الوقت لا يتسع لصلاة الجمعة، فهنا بقى سيصلي هؤلاء الناس صلاة الظهر وتبرأ ذمتهم بذلك. قال: وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة. يبقى هذا فيما إذا صلى الظهر وهو غير معذور مع انعقاد الجمعة في البلدة أو في المحل الذي هو فيه، فنقول ظهر هذا لا يصح، ولو كان جاهلا ينعقد نفلا مطلقا، وإذا لم يكن جاهلا كان متعمدا مع علمه، فهذا لم تصح جمعته، لم تصح ظهره، ولا بد أن يصلي الجمعة ما دام الوقت متسعا لذلك والإمام لم يسلم من صلاته. قال بعد ذلك: وخامسها وقوعها، أي الجمعة، بعد خطبتين بعد زوال، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا بخطبتين. وهذه آخر الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لصحة صلاة الجمعة. فيشترط لصحة صلاة الجمعة وجود خطبتين قبل الصلاة، فعلى ذلك لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان. دل على ذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس فيهما، أو قال يجلس بينهما، قال يجلس بينهما. هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة، ومع قول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا بعد الخطبتين. وقال السلف: إنما قاصرت الجمعة لأجل الخطبة، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل. يعني إيه؟ يعني يصليها 4 ركعات ظهرا، مش معنى كده أنه هو مخير، لا، هذا فيما إذا ضاق الوقت كما علمنا من المسائل السابقة. يشترط أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة، ولا بد أن تكون الخطبتين لابد أن تكون الخطبتان بعد الزوال، وهذا لما سبق بيانه في الدرس السابق لما عرفنا أن صلاة الجمعة لابد أن تقع جميعها في الوقت، ما ينفعش تكون الخطبة متقدمة عن الظهر والصلاة مثلا في أثناء الوقت، لا، لابد أن يشرع في صلاة الجمعة بما في ذلك طبعا الخطبة بعد دخول الوقت. إذا دخل وقت الظهر هنا يشرع في الخطبة ويشرع في صلاة الجمعة. أما لو أوقع الخطبتين قبل الوقت فلا تصح جمعته، ولابد أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة، خلافا لإيش؟ خلافا لصلاة العيد. صلاة العيد بنصلي أولا وبعد الصلاة نأتي بعد ذلك بالخطبة، فصلاة العيد على خلاف صلاة الجمعة، وذلك لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، شرط لصحة الصلاة، ومن شأن الشروط أن تتقدم. أيضا قالوا: لأن الجمعة فريضة، الجمعة فريضة، فالشارع أخر الصلاة من أجل أن يدركها المتأخر. وأيضا قالوا أمرا آخر، وهو أن الصلاة إنما تأخرت عن الخطبة من أجل أن يتميز الفرض عن النفل، والمقصود بالفرض اللي هو الجمعة، والمقصود بالنفل يعني صلاة العيد. وبعد كده الشيخ رحمه الله تعالى بيّن لنا أن الجمعة لها جملة من الأركان، وكذلك لها جملة من الشروط، لا بد أن تتوفر هذه الأركان في الخطبة، ولا بد أن تتوفر هذه الشروط في الخطبة حتى تصح، وبالتالي تصح صلاة الجمعة بعد ذلك. نتكلم إن شاء الله عن أركان الخطبتين وما يتعلق بهما في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،